كل سنة وانتم طيبين. خلصنا اجازة العيد على خير. في بقى كلمتين مهمين جدا عايز اقولهم لحضراتكم، للبنات والشباب ركزوا معايا، ان شاء الله هتكون يعني محاضرة كده قصيرة مش هطول فيها عليكم. انا هديكم حاجات من الواقع اللي انا شفته ومن المشاكل اللي انا بعيشها منكم اللي انتم بتيجوا تحكوها لي، فركزوا في الكلام ده. اول حاجة بالنسبة للبنات وبرضه للشباب، بس للبنات اكتر، كونك بتحط صورك وعليها فلاتر على الانترنت وبعدين الناس تشوفك ما شاء الله غاية في الجمال والوسامة وبشرتك نقية وصافية ومش فيها اي حبوب ولا اي حاجة، وبعدين يجي واحد يتقدم لك بناء على الصور وملكة الجمال اللي هو شايفها، وبعدين يجي لك البيت يفاجأ بواقع تاني غير الواقع اللي انت مقدماه عن نفسك. طب ليه بتعملي كده؟ انت كده بتحرجي الراجل ده وبتحرجي نفسك وبتحرجي اهلك وبتقدمي صورة زائفة عنك. خليكي على طبيعتك، واللي يجي يتجوزك زي ما انت كده اهلا وسهلا. اللي مش شايف فيك الا شكلك الظاهري فقط ربنا يسهل له ويجي لك احسن منه. فانت ما انتش مطالبه ان انت تفيكي الصوره بتاعتك وتحطي صوره مش مظبوطه علشان ابين قد ايه للناس ان انا جميله وحلوه. بالنسبه بقى للشباب اللي تحط فلاتر، عيب، ما تبقاش راجل منسون، عيب. طب هي واحده بنت بتحط فلتر علشان ربنا خلق البنت بطبيعتها بتحب تكون جميله، طب انت راجل بتحط فلاتر على وشك ليه؟ انا لا اتخيل الراجل اللي يحط فلتر يطلع شفايفه حمراء وعينيه كانها فيها كحل. طب بتعمل كده ليه يعني يا اخي؟ اين رجولتك؟ هل انت فاكر ان البنت بتدور على واحد شكله امور وجميل كانه طالع من تحت الكوافير؟ النعومه والانوثه دي ليها، هي عايزاك ذكر راجل خشن، عايزاك انسان صاحب كلمه صاحب موقف، ما انتش انسان شكلك ناعم وعمال تحط لي روج في الرايحه والجايه. نركز في اول حته دي. لما نيجي بقى نتجوز اعمل الاتي، انت كبنت وانت كولد لازم تقعدوا مع بعض قبل الجواز في بيت الاهل، مش تتعرفوا بره في الشارع وتقعدوا بره، تقعدوا في بيت الاهل، يعني تعرف ابوها كده فين او تطلب منها تليفون ابوها او اخوها وتروح البيت، تجهز لستة بكل المخاوف اللي جواك، وانت كمان جهزي لستة بكل الافكار اللي عندك. لو انتوا الاثنين ما عندكمش القدره على المواجهه وان كل واحد يطلع اللي جواه ويتكلم بلا خوف مع الطرف الاخر، هتعيشوا مع بعض ازاي قدام؟ ازاي هتقدروا تكونوا زي ما ربنا قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن؟ لو الخوف مسيطر على كل واحد فيكم وكل واحد بيحاول يجمل نفسه قدام التاني ويطلع نفسه ان هو يعني احسن منه مفيش وافضل منه مفيش وقد ايه هو متفاني، ولكن في الحقيقة هو عكس كده. اول ما يتقفل عليكم باب البيت وتناموا وتصحوا الصبح ان شاء الله، كل الميك اب اللي انتوا حطيتوه الاثنين ده كله هيسيح، وهيبدا بقى كل واحد فيكم يصطدم بحقيقه الاخر اللي كان مخبيها. يقوم يحصل حمل، يقوم بعد شهرين يحصل مشاكل والبنت تغضب وما اعرفش الاهل يتدخلوا، يقوم يحصل طلاق، وده اللي بقى امان المحاكم عندنا النهارده. ليه؟ لان مفيش صراحه من البدايه. يبقى انت تعملي ايه؟ زي ما بقول لك كده، لسته تجهزيها وتحكي كل حاجه، وانت لسته وتجهزها والله وصلنا لمرحله من التوافق اهلا وسهلا. ما وصلناش يبقى احنا نعرف ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا كنا هنوصل لهذه النقطة الخلافية ان عاجلا ام اجلا، وكانت هتعمل نفس المشكلة اللي عملتها النهاردة. بس في فرق لما تحصل المشكلة وانتوا لسه على البر غير ما تحصل وانتوا خلاص ايه شبكتوا والدنيا دخلت في بعضيها. بالنسبة للبنات اللي تقولك انت شفتني كده وعرفتني كده فانا زي ما انا، لأ، هو مش رايح يشتري عربية، هو حبك انت محبش لبسك الخليع، حبك انت محبكيش وانت بتشربي سجاير وبتطلعي من بقك دخان شبه التنين، حبك انت محبكيش وانت ماسكة البتاعة اللي عمالة تدخني بيها، حبك انت محبكيش وانت قاعدة مثلا في البار بتسكري، يبقى هو حبك انت لنفسك كجسد وكروح، لكن محبش الاغلاط اللي انت محاطة بيها. طبيعي لو هو بيحبك وبيغير عليك وراجل لازم هيغيرك، وطبيعي ان انت تقولي حاضر ونعم وتتغيري معاه. كونك فاكره ان كبريائي وشخصيتي وغروري ولا ما ينفعش يغير مني، هيزهق منك بشخصيتك المتصلبه دي وهيدور على واحده تكون انثى كيوت ناعمه يقول لها يمين يمين شمال شمال. وركزي، مش قصدي بقى عشان ما تطلعش واحده تقول لك ايه انت قصدك ان هي يعني ملهاش شخصيه، لا ما بنتكلمش على فكرة ليها شخصية ولا لا، بس انتوا برضو فاهمين الشخصية غلط. مش معنى ان انت ليكي شخصية ان تكوني انسانة متصلبة الرأي، معنى ان ليكي شخصية انك انسانة تستطيع التعبير عن نفسك وتستطيع انك تفيدي زوجك في المواقف بمشورة حسنة وتستطيع ان انت تتأقلمي مع الصواب، وعندك من قوة الشخصية اللي يخليك انك تتخلي عن الغلط وما تجادليش وما تحاوليش تحطي شيلد كده او دروع قدامك عشان انت هشة ومش عايزة حد يلمسك ويقولك انت غلط. لا، دي مش قوة شخصية ولا دي كبرياء، ده غباء وبيخرب البيوت وبيخليكم تسيبوا بعض في الاخر، بيخلي الواحدة جوزها يسيبها ويطلع يدور على واحدة تانية بره، واكيد مفيش واحدة فيكم هتحب الكلام ده. فانت خلي بالك ان هو لما بيحب يغير فيك للاحسن تقولي اهلا وسهلا، لكن لو جايلك عايز يغيرك للأسوأ لا اكيد طبعا تبعدي عنه، وده ما ينفعش ان انت تكوني معاه. زي اللي يجي يقولك لا عايزك تلبسي مفتوح، عايزك تخلعي الحجاب، انا مش عاجبني التقفيله اللي انت فيها دي، اللي زي ده خليه عند امه، اوعى تتجوزيه، انا بقولك اهو هتفرحي معايا يومين ثلاثه وبعدين هتحس ان انت بتدوري على راجل ومحتاجه راجل، وانت ما انتش شايفه فيه الراجل هنقع في نفس المشاكل تاني، ويبدا يكلمك تتعاملي معاه وحش انت ما انتش شايفاه، وتبداي بقى تعاملي اهله وحش واهله يعاملوا اهلك وحش والدنيا تخرب، ونضطر نقعد في النهايه قعده الطلاق. زي ما انت عايز مراتك تحترم اهلك وتحطهم في عينيها، انت كمان لازم تحترم ابوها وامها، ما تجيش تقلس على امها وتتريع على ابوها وتسفه من اخيها، وعايزها تعامل امك بالشوكة والسكينة، عاملوا الناس بما تحبون ان يعاملكم به الناس. انت من دورك حطي حماكي وحماتك في عينيك الاثنين، وما تدخليش العيله بقى وانت متحفزه، وانا جاي افرض شخصيتي، تحفز اللي انت ممكن يكون بعض صحباتك مسخنينك بيه ده غلط، ده بيخرب البيوت، مش هيخلي علاقتك بجوزك كويسة. وانت نفس الشيء، حماتك وحماك دول زي ابوك وامك، انت جاوزه في مرة ولا غلطه في مرة تغفر لهما زي ما انت بتغفر لابيك وامك، كده الحياة هتمشي جميلة، وكده هيكون في انسجام بين الاسرتين، وده هيخلي في انسجام اكتر بين الزوج والزوجة. نيجي بقى على الاثاث، المرأة ليست مجبرة في الشرع ولا مكلفة انها تجيب خرم ابرة في البيت، انت حضرتك تفرش بيتك كله، وفي المقابل هي لو جابت حاجة ينكتب لها بيها انها جابت الحاجات دي لانها جابها من بيت ابوها، لكن الحاجة اللي انت جايبها في بيتك ما انتش ملزم تكتبها لا في قايمة ولا في غير قايمة، يعني لو هم طلبوا منك ده حقك جدا ان انت ترفض وتقول لهم انا اللي جايبه جايبه في بيتي، وبنتكم ليها عندي المهر اللي انا هقدر اجيبه اللي انتوا هتطلبوه مني، المهر اللي هو ايه؟ الشبكة الذهب اللي بيجي مقدم اضافة للمؤخر، الاثنين دول كده مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم مهر، لكن اللي انا جايبه في بيتي دي حاجة بتاعتي وبيتي واثاثي، انا مش كاتبه لحد، لو بنتكم جابت لي حاجة على عيني وراسي جزاها الله خير هكتبها لها في قايمة، يبقى الحتة دي مهمة جدا نعرفها. واهم شيء الذهب اللي احنا بنجيبه في الشبكة ينكتب في قسيمة الزواج مش في القايمة، ليه؟ عشان لما بينكتب في القايمة ما بيبقاش مهر في الشرع، ده الزوجة ممكن لو لا قدر الله حد لقى في دماغها بكرة الصبح تصحى تشتكيك بيه وهي لابساه وتاخده منك برضه، لكن لما يكتب في القايمة ويتكتب كده مقدم مهر مثلا 50 جرام ذهب وتم استلامه في مجلس العقد، يبقى خلاص اتعرف ان الذهب بتاعتها، لو لا قدر الله حصل خلاف انت جيت طلعتها استلمت ذهبها، لو هي رفعت عليه خلع ترجع لك الذهب تاني، دي حته مهمه جدا، صحيح هتبقى القسيمه اغلى شويه في المصاريف بس دي هتحفظ حقك وحقها بالعدل بدون ما حد فيكم يحيف على الاخر. مؤخر الصداق ده واجب عليك تدفعه للزوجه، سواء انت عايش معاها طلقتها عايش مت ده مهر، يعني بمجرد ما حصل الدخول بينكم بقت الشبكه كامله لها بالاضافه للمؤخر كاملا، فلازم تكون عارف اللي انت هتكتبه في المؤخر ده دين عليك، يعني انت لو مت هيطلع بره التركه من فوق الرؤوس تاخده مراتك وبعدين تاخد التمن بعد كده لو عندك اطفال، او تاخد الربع لو انت ما عندكش اطفال. المراه ليست مطالبه بالعمل انها تنزل تشتغل وتجيب لك فلوس، دي شغلانتك انت، هي تنام في البيت وتبقى هانم وتاخد بالها من عيالك ومن دنيتها في بيتها، مش مطلوب منها تعمل اي حاجه بره البيت، انت مطلوب منك تسعى بره وتكد، هو ده اللي الشرع اناطه بك. لو الزوجة عايزة تشتغل والزوج ما طلبش منها، ركزوا، ما طلبش منها، هي عايزة تشتغل بمحض إرادتها، ففي حاجتين، أول حاجة لازم يأذن ليها، لو ما أذنش ليها تبقى ناشز لو طلعت بره باب الشقة، تاني حاجة لما يأذن ليها من حقه إنه يقول لها أنت هتشتغلي قبضك كم؟ 1000 جنيه؟ أنا عايز منهم 500 جنيه في البيت، ده حقه الشرعي ولا إشكال فيه، طب أنت رافضة مش عاجبك خلاص خليكي قاعدة في البيت، طب أنت رافضة وعايزة تطلعي تشتغلي وما تدفعيش في البيت هتبقي ناشز وحرام عليكي. الزوج اعسر ومعوش نفقة ومعوش فلوس، وانت لما اتجوزتي من بيت اهلك معاك فلوس في البنك او معاك رصيد او معاك اي حاجة وعندك اطيان واملاك، فجيتي دفعتي له فلوس، من حقك ان انت لو هو عنده حالة اعسار واديتي له فلوس يصرف على البيت وعلى عياله وعليكي تبقى دي دين عليه، لو انت قررت انها تكون منحة او هدية منك جزاك الله خيرا، لكن لو عايزة تاخدي حقك من حقك انك تقولي له هديك مصروف الشهر اللي انتوا بتصرفوه بس يا ابو فلان ده دين عليك ترجعه لي لما ربنا ايه يفرجها ويوسعها عليك، ده حقك ومفيش فيه اي عيب ولا اي غلط شرعي ابدا. بلاش بقى التحفز وبالذات من الستات انها تروح البيت متحفزه، اصل انا خايفه انه يسيبني، اصل خايفه انه يطلقني، اصل خايفه مستقبلي يضيع، هيكون عندك التحفز ده جواكي هيخليكي تتصرفي معاه تصرفات فيها عدوانيه واندفاع شويه، هو مش فاهم اللي بيحصل ايه، هيبدا يرد عليكي بالمثل، الدنيا هتخرب وهنوصل لقعده الطلاق في النهايه، فبلاش التصرفات المشينه دي الشائنه دي، خش البيت وقولي بسم الله وافتحي قلبك لزوجك وتعاملي بما يرضي الله سبحانه وتعالى علشان ربنا يكرمكم وحياتكم تكمل. لو لا قدر الله حصل طلاق، ما ينفعش ان احنا نستخدم احد الطرفين يستخدم الاطفال ككماشة او كلوي دراع وسيلة يلوي بيها دراع الطرف الاخر. مشاكلكم مع بعض واي مكان دي بره الاطفال. اللي يستخدم الاطفال كطرف ضاغط على الطرف التاني ده انسان، انا اسف اللي اقوله، حقير، ما عندوش انسانية. لان انت بتأذي اطفالك، وبيبقى الطفل يعني محتاج يشوف ابوه او محتاج يشوف امه، وانت حرمه او انت حرماه علشان تنتقم من الطرف الاخر. انت كده رقم واحد ما عندكش حب لابنك، او انت ما عندكش حب لابنك. انت رغبتك في الانتقام من الطرف التاني او رغبتك في الانتقام منها طغت على مشاعر ابنك وعلى حبك له. فانتوا مش بتربوا عيالكم تربية سوية، انتوا بتنتقموا من الاخرين في اطفالكم. فاتقوا الله وخلي بالكم في الشرع. معنى الحضانة للام مش معناها ان الاب ما يشوفوش، الكلام ده غلط جملة وتفصيلة. الشرع بيقول الابن يكون في النهار مع ابوه، يروح معاه المسجد ويعلمه الحرف وياخد باله منه، وبالليل يبات عند امه. بالليل اللي هو امتى؟ من المغرب لحد الفجر. قد تكون النهاردة الاوضاع اختلفت، يبقى نبحث عن آلية بحيث ان يكون الوقت مناصفة او شبه مناصفة بين الاب والام. اللي هيعمل كده مش بالشرع، اللي هيضغط على التاني ويستغل اي وسيلة قانونية عشان يمنعه من حقه ده هتقدر تعمل ده في الدنيا، لكن هتلاقيه متشال في ظهرك يوم القيامة، هتدفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا يكون درهم ولا دينار. فاتقوا الله وانصفوا خصومكم من انفسكم، وبلاش نستغل المشاكل اللي بيني وبين طليقي ان انا ازله بالعيال. ما ينفعش، ده مش اسلوب انساني، ده اسلوب حقير حيواني، ما ينفعش. نبطل بقى ننشر على السوشيال ميديا مشاكلنا، ونبطل ننشر خطوبتنا وافراحنا. في ناس حقوده، في ناس حسوده، في ناس معهاش، في ناس غلبانه. ما نقعدش مبين ان حياتنا ورد ما شاء الله ونرجع نتحسد ونتطلع بعد شهرين ثلاثه ونرجع نندم ونعيط. خلي خصوصياتك الاسريه في بيتك، ما تنشرش حاجتك قدام الناس على السوشيال ميديا، غلط. يا ريت نبطل الحركات دي. اخر حاجة عايز اقول لكم عليها، انت كبنت مفيش حاجة في الشرع تبيح ليكي ابدا انك تطلعي تصاحب الشباب وتمشي معاهم، حتى لو كان المشي ده باحترام، لان اصلا مجرد مشيك مع الشباب ده قلة ادب ورخص وقلة احترام. كونك بقى تقولي انا لابسه، ان شاء الله تكون لابسه ملحفه، وان شاء الله يكون دقن هو قد كده، وهتقعدوا مع بعض باحترام، كونك قاعده بتتكلمي معاه دردشه وهزار وصحوبيه، ده في حد ذاته في الشرع مرفوض. ما عندناش نصوص بتبيح حاجه زي كده. الائمه والفقهاء كتبوا الكلام ده في الكتب، وراجعوا ورايا وكلكم عارفينه، ان الحاجه اللي تبيح للرجل الكلام مع المراه ان يكون في حاجه، يعني ايه مبايعه؟ يعني ايه مبايعه؟ بيع وشراء، عايز منها حاجه، عايز منها مصلحه، حاجه تقتضي ان ما اقعد ادردش معاها، ده مش موجود في الشرع. اللي يبيح للرجل النظر الى المراه برضو الحاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، لكن اقعد ابصلها واتكلم معاها ودردش معاها وبعدين احب فيها بدعوى ان اهلها عارفين او بدعوى ان انا انسان محترم، كل ده لا يبيح الشرع. وما اظنش راجل فيكم هيقبل ده على اخته او بنته، ولا اظن واحدة فيكم هتقبل على نفسها ان هيتقال انا مصاحبة شباب وبخرج معاهم، اصلا انا انسانة شريفة وكويسة وباخد بالي من حدودي. انت اصلا بمجرد ما خرجتي مع شاب انت كده كسرتي كل الحدود. خدوا بالكم من الكلام ده. اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى.